العصر يكون أفضل ويظل قبل طلوع الشمس أو في آخر الليل كما أدل الشرع بالتوجه من مزدلفة فلا بأس بذلك، ولا سيما الظعن ومن معهم، وهكذا غيرهم، لكن ترك الأفضل غيرهم ترك الأفضل أن يصبر حتى يرمي روحا. وأما حديث ابن عباس لا تقوم حتى تطلع الشمس حديث ضعيف كما قال المؤلف، يعني من رواية الحسن العمري ولم يسمع من عباس وهو منقطع، وجاءت له شواهد ضعيفة. فالصواب أن يجب الرمي قبل طلوع الشمس، لكن أفضل والأولى أن يكون بعد طلوع الشمس تأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حق الأقوياء، ويمدح المزدلفة في آخر الليل للضعفة ومن معهم. أما الأقوياء فالسنة لهم أن يتأخروا وأن يصلوا الفجر في مزدلفة، وأن يقفوا بعد الصلاة في مزدلفة يكونوا في مكانه يذكر الله ويهلل ويدعو حتى يسفر جدا، فإن أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميعا. أسأل الله إليك، المرأة الشابة تدخل في الضعفة؟ نعم، مثل كلهم الضعفة. نعم. قال الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل جائز، ولكن ليس خاص بالضعفة. لا هو خاص بالضعفة، الضعفة هو الرخصة، ومن هذه ينبغي السنة أن يبقى كما بقي طالب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أن يبقى حتى يرمي بعد طلوع الشمس. صلى الله عليك، يعني الجمرة من الخلف، الجمرة الكبرى. الحمد لله، أنجيك الله سبحانه وتعالى. إذا طاع الحوض لا بأس، ولو من الخلف إذا وقع الحصى في الحوض من أي جهة؟ ما في حوض من الخلف؟ لا، الحوض موجود جنب الصغرى. إذا رمها قرب منها حتى رمها في الحوض، ولو أنها من قفها ولو من قفها، المهم أن يقع في الحوض. صلى الله عليك. نعم. حكم المبيت الله في المبيت في المواجبات، المواجبات الحج غالب الليل، يعني يلزم ما هو الليل. نعم. يلزم دم إذا ترك الله ليه؟ إذا ترك المبيت يلزم دم. نعم. وقت الانصراف ما ترك المبيت إلا المعلور الذي مثل أحسن الله يجزي أسأل الله المجد، مثل تعطل الطير من مزدلفة من عرفات ولم يسر ولا تحريب، هذا لا حرج عليه. الله يجزيك. كيف؟ هل هو بمنتصف الليل أو بآخر الليل؟ لا، إذا مضى نصف الليل مضى نصف الليل بعد مضى المعظم، لا يخرج منها إلا بعد مضي وقت فعل أثناء أبي بكر غياب القمر، هذا أفضل من ذلك، لكن الحادث الصحيح ما فيها اشتراط غياب القمر، فخص لهم بليل. بس نعم. أحسن الله إليك، سنة الوتر هل تؤدى في ليلة مزدلفة؟ نعم، في جميع الليالي. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون نام لأجل التعب التي أصابها عليه الصلاة والسلام، أو لأن الرسول شرع لنا تهجد بالليل والقرآن دل على ذلك. ما تركها الرحمن صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون أسباب لأسباب التعب، مثل تركته العاشر رضي الله عنه النبي إذا شغله النوم أو مرض صلى من النهار. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول السائل: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل صلاة ركعتين بعد القدوم من السفر من ذوات الأسباب؟ وهل تصلى وقت النهي؟ وهل يوافق السنة من صلاها في المنزل أم يلزم في المسجد فقط؟ السنة يصلىها في المسجد، إذا قدم يصلى مساجد المسجد واحد المساجد يصلى ركعتين، والأقرب أنه إذا صادف أنها العصر أنها ذوات الأسباب، لكن النبي كان يقدم ضحى إذا تيسر له ضحى أو في الليل يكون أحسن، أو في الظهر، وإذا لم يتيسر ذلك وصادف العصر فالطهارة من ذوات الأسباب. عند الإمام أحمد قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو يعني بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سترا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سترا أربع مرات كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم. حديث صحيح الله سبحانه. حدثنا هارون معروف قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو يعني بن الحارث عمرو بن يعني بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكذلك ما يتعلق بعرفة وأنه لا بد منها. هذه هو المدرس طائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني المسلمة وقد وقع بعرفة قبل ذلك فقد تم حجه وقضى ثمنه. هذا يدل على أن من وقعها بعرفة وشهد مزدلفة فقد تم حجه يعني أدرك الحج وقضى ثمنه يعني بإكمال بقية ثمن الحج. وكان عروة أشياء لقى يا رسول الله إني أشياء راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت من جابر إلا وقفت عنده فهل من الحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم شهد صلاتنا من مزدلفة. دل على أن النبي في مزدلفة من الواجبات. احتج به العلماء على أن مزدلفة من الواجبات قد بات فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودل على أنها من الواجبات مع القدرة ولا مانع من يصرف منها في آخر الليل كما أرخص للضعفاء أن يصرفوا إذا غاب القمر في الآخر الليل يعني يصرفون قبل انصرام الليل. فإذا حصل الوقوف في عهد مزدلفة غالب الليل فإنه يجزئ ولا سيما الضعفاء فإنهم هم رخصة يتقدموا. أما عرفة فلا بد منها والحديث يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعض. ولهذا في الحديث الآخر الحج عرفة حج الرمان الديني الحج عرفة ومن أدرك عرفة في ليل أو نهار فقد أدرك الحج. عرفة من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من ليلة النهر هذا كل موقف بعد زوال الشمس إلى أن يطلع الفجر من ليلة النهر. من أتى عرفة فيها في النهار أو في الليل أدرك الحج. وقال بعض أهل العلم أنه يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة يقول في الحج عروة وقالوها بعرفة قبل ليلة أو نهارا وأطلق ما قبل بعد الزوال. ولكن أكثرون يقول أنه بعد الزوال والحج عروة المدرس وشوه وقوفه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال لأنه بعدما زال الشمس صلى ثم وقع فدل على أن وقوفكم بعد الزوال بفعله صلى الله عليه وسلم والناس. وفي حديث عمر دلالة على أن الانصراف المزدلفة يكون بعد الإسفار قبل طلوع الشمس. إذا أسفروا جدا قبل أن تطلع الشمس هذا هو السنة أن ينصرفوا إلى منى من مزدلفة. يعني من صلى بمزدلفة فجر ولم يتعجل يبقى في مزدلفة يذكر الله ويكبر ويهلل ويستغفر حتى يسفر. فإذا أسفر يعني طلع النور أسفر جدا قبل طلوع الشمس توجه إلى منى هذا هو السنة قبل طلوع الشمس. كان الجاهليون يتأخروا إلى طلوع الشمس ويقول أشرق لي كيما نغير فخالفهم النبي وأفاض قبل طلوع الشمس. وفي حديث جابر أنه رمى صلى الله عليه وسلم يوم النحر منا وحج هذا في السنة. والأفضل أن يكون رمي ضحى يوم النحر. وفي حديث مسعود أنه رماها بسبع حصيات من مطل الوادي جعل بيت على يساره ومنى على يمينه فجعل يرميها من بطن الوادي بسبع حصيات كل واحده على واحده الله اكبر الله اكبر يكمل مع كل حصى. هذا هو الافضل. وان رماها من بقيه الجوانب اجزى متى سقط الحصى اكفى من اي جانب يكون من بطن الوادي فجعل بيت على يساره ومنى على يمينه يستقبل الشمال هذا افضل. ومن كل جانب رمى الجمرات أجزاء ذلك إذا سقط الحصى في الحوض. في حديث سابق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى منى قذف أسامة وفضل عباس أذف أسامة يرمي في انصرافه من مزدلفة إلى منى. هذا يدل على أن السنة التكبير في الصراف إلى منى كذلك رواه ابن عباس ذلك. المقصود أنه في صرافه من مزدلفة إلى منى ما زال يكبر ما زال يلبي حتى رمى الجمرة هذا هو الأفضل الحال. عند الصلاة من عرفات يلبي، وعند الصلاة من مزدلفة يلبي حتى من جمعة. فإذا رماها اشتغل بالتكبير، لما أتى الجمعة رماها واشتغل بالتكبير عليه الصلاة والسلام. وبذلك ينتهي أمر التلبية بالشروط يعني جمرة يوم العيد انتهت التلبية، والحجاج يشتغل بالتكبير فعل الأنصار والقراء يشتغل بالتكبير. الله عليك. نصف غروب الشمس من يوم الثالث عشر، إذا غابت الشمس من يوم الثالث عشر انتهى الرمي. أحسن الله عليك. هل الوقوف عند المشعر الحرام لأن تطلع الشمس واجب أو مستحب عند المشعر في مزدلفة؟ مستحب، هنا يتأخر إلى قبل طلوع الشمس هذا هو كمال، ولو صلى في الأثناء لأجزاء عند يوم من العلم لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون يبقى حتى يصلي الفجر ويقف بعد حتى يسلم، ان هذا هو الافضل. وبعضها لم يراه واجبا على غير الضعفاء، يعني على الاقوياء، ان هذا من واجبات الحج في حقهم ان يكملوا حتى يقفوا بعد صلاه الفجر. والاظهر ليس بواجب، لو انصرفوا اخر الليل اجزع، لكن هذا هو السنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بعد الطابع على صلاة الفجر حتى أشهر ثم صلاة قبل أن نطلع الشمس. حسن الله عليك. طيب الحين المسجد المشعر الحرم هو المسجد أم أو موطن آخر؟ مزدلفة كلها مشعر، كلها سمى مشعر كلها ما هناك مكان مخصوص سمى مشعر الحرم، وسمى جبل مشعر الحرم اللي فيه. حسن الله عليك. إذا رمى الشاخص ولم تسقط الحصاة في الحوض ما يجزي؟ ما لابد تسقطها. طيب ماذا عليه أحسن الله عليك؟ دم عليه إذا كان مضت الأيام والعرمة عليه. وإذا كان في يعني وقت الحج يعيدها. طيب أحسن الله إليك، متى تنقطع التلبية؟ هل عند أول حصاة يرميها؟ عند أول حصاة. هذا الأصل، إشارة التكبير. نعم. أحسن الله إليك. كثير. بعد طلوع الشمس. نعم. من أفاض بعد طلوع الشمس يحرم؟ أفاض إيش؟ وافق المشركين فأفاض بعد أن طلعت الشمس. بس مكروه ولا ما عليه؟ أقول مكروه يعني شابه هالشيء لا ما هي ما هي. مكروه هو محتمل. على كل حال إنه لا ينبغي له، لأن شبه بأعداء الله ما هي أصل فيه التحريم، هذا الأصل. شبه بأعداء الله لا يجوز، أما إذا كان غلبه الأمر ولا ما تعمد شيء نرجو هذا الحق. الله إليك الشيخ، الإمام مثلا عند رمي الجمرات يسألون عن التوكيل، أحسن الله إليك، هل يقال لهم أتوا بالنساء بالليل أحسن الله إليك؟ لا يجب التوكيل عند العزم، أما لمريضة أو كبيرة السن أو لديها أطفال ما يستطيع تركهم توكل، أما العائل الذي يخشى من الزحام يرمي في الليل. الحمد لله يرمي في الليل، النساء ولد أولي يخشى من الزحام يرمي في الليل. يبني على اليقين يجعلها خمس، وإذا شك ست وسبع يجعلها ست وكمل. ويستمر الأيام التشريق إلا بالتكبير الحاج؟ نعم، مثل أهل المؤمنين والقراء كمل. سأل الله عليك، من عقد النية يوم عرفة هي عرفة بالحج، نعم، كصواق مثلا وجاه أنه يحج وهو في وسط عرفة يوم عرفة، هل له الحج؟ هو محجه؟ لا لا، ما نوى الحج، ما نوى الحج، ثم يوم بعد الظهر نوى الحج، دخله أن يحج لبى ونوى الحج، هل له حج؟ لا، دم تخافها لا حج، وهو جاي إمام سواه ما نوى حج، ثم في عرفة نوى. نعم الحمد لله، يجيه الحج يا ندعو حرفة يكمل أعمال الحج. يجوز عند بعض أهل العلم لكن لا ينبغي، الرسول رمى مرتب، ينبغي المؤمن يتأسف الرسول صلى الله عليه وسلم في جيه وقته، هذا هو المشروع. أنت رأيك في العمل لو أفضل إن شاء الله يجوز، لكن خالف السنة، خالف السنة أدعي أدعي أدعي أدعي أدعي أدعي أدعي أدعي أدعي أدعي هل يكون قبل الفجر بساعة صلى الله إليك أو متى؟ يعني إيه صلى الله إليك جمعة مثل النساء أو مثل قال يعني مثلا يكون في وقت ما يكون في زحمة. بعضهم يتأخرون إلى منتصف الليل عفوا الله عنك يرمون إلى آخر الليل إلى طلوع الفجر لو طلع عليه الفجر لكن يرمي قبل طلوع الفجر إذا طلع عليه الفجر لا يرمي إلا بعد الزوال بعد الزوال لكن يعني يرمي اليوم اللي فاته عن اليوم اليوم فاته يرمي اليوم الجديد بعد وقف المزدلفة في أول الليل ثم انطلق إلى عرفات ووقف بها طول الليل ثم انطلق بعد ذلك إلى منى. حدث في عمر عندما جاءه الرجل فقال له أي حج لو ذهبت الآن ورجعت إليه هنا؟ أي سؤال من أتى إلى الحج متأخرا ووقف بمزدلفة في أول الليل ثم انطلق إلى عرفة ووقف بها طول الليل ثم بعد ذلك انطلق إلى منى ورمى جمرة العقبة. يعني ما وقف بمزدلفة بعد عرفة؟ لا بدأ بمزدلفة في أول الليل وبعد ما وقف عرفة مر على مزدلفة ولا لا ما مر عليها مر على انطلق إلى منى على طول ألف لذيها يعني وقوفه فيها بعد عرفة مو قبلها. لكن هنا ركن الوقوف بعرفة ما أحد يقول هل يصير لا يور راح لعرفة أي نعم راح لعرفة راح في الليل قال ان الصلاه تدرك في قلب الركعه وتزلزل قوله صلى الله عليه وسلم اذا رقيمت الصلاه